هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا موجات البرنامج العام. ضيفتي وضيفتكم في هذه السهرة الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بالمنصورة، سفيرة السلام الدولي والكاتبة والأديبة. دكتورة لبيبة، سعداء بوجود حضرتك معنا في السهرة وأهلا بك. أهلا بحضرتك، أنا اللي سعيدة جدا بوجودي هنا في الإذاعة المصرية، دي كانت حلم حياتي. مؤلفات في الهامش. دعيني أبدأ مع حضرتك بالمؤلفات، مؤلفات في الهامش. مؤكد حضرتك كطبيبة وأديبة لك العديد من المؤلفات العلمية أو الأدبية، ما هو المؤلف الذي كتب ووضع بالهامش وظننت أنه لن يكتب له النجاح كسائر المؤلفات الأخرى، وبعد أن خرج للنور وقرأه المتخصصون والطلاب وما إلى ذلك أحدث نجاحا كبيرا في حياة حضرتك سواء إذا كانت طبية أو أدبية؟ هو المؤلفات، أنا يعني ماليش طبعا مؤلفات طبية أو علمية، لأن أنا يعني تخصصي أمراض جلدية ويعني منحصر في الكشف والمرضى، طبيعة العمل. لكن كان ليا مؤلفات أدبية، كنت بكتب حاجات تجارب ذاتية، حاجات حصلت، حاجات شفتها قدامي وبكتبها وبحتفظ بيها في أجندة في كشكول وكده. فلما أتيحت الفرصة إنها تتعرض أو عملت أكاونت على الفيس، فبقيت أعرضها وأكتبها وألاقيها لاقت نجاح كبير، وأصدقائي وكلهم كانوا بيستمتعوا بها وبيقولوا لي يلا، بشجعوني كتير يعني. بس يا دي ماليش الحاجات أدبية. إيه المؤلفات اللي حضرتك عملتها أدبية؟ أنا لي تحت الطبع دلوقتي مؤلف اسمه يوميات امرأة رومانسية، ده عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة. غير يوميات امرأة مفترسة مفروسة. مفروسة. لا احنا مش عايزين نبقى مفروسين، احنا يعني رومانسية. بيحكي عن قصص قصيرة او حاجات حصلت، بس كل قصة او كل موقف حصل انا بصيغه بطريقة ادبية، بطريقة رومانسية، بطريقة فيها تشويق وإثارة، بحيث انك في الاخر تاخد رسالة، تدي رسالة، رسالة حب، رسالة أخلاق، اللي يقراها يستفيد منها. وبحرص دايما ان اللي يقرا مؤلفاتي، انا بتكلم عن نفسي، اولادي هيقروها، الشباب هتقراها، الكبار هيقروها، اصدقائي هيقروها، لازم تكون متوافقه مع طبيعه شخصيتي. اقرا واكسب. أفكار في الهامش. الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي الطبيبة والأديبة، أفكار في الهامش، هل هناك أفكار حضرتك كتبتيها في هامش ثم عدت لهذه الفكرة وتولد عنها مثلا كتاب برضو أيضا أو مقال أو عمل أحدث نجاحا في حياتك العلمية أو حياتك الأدبية؟ هو كل طبعا أنا من طبيعتي أن أنا بسجل كل حاجة في حياتي في ورق أو في أجندات أو في كشاكيل عشان ما تنسيهاش، عشان بنساش، وفكرة بتجيلي حتى وأنا نايمة بقوم أكتبها، وكل فكرة هي بصمة في حياتي، ما هيش مجرد فكرة تمر كده يعني، لا لازم تكون لها فكرة وحلم وخيال، لأن طبعا كل فكرة أو تقدم كان في الأول مجرد حلم أو خيال أو فكرة بنكتبها. الأفكار بتاعتي كلها في مؤلفاتي الأدبية كلها كتبها فلاقت نجاح. بكتب كمان إيه المؤلف اللي كان بدأ بفكرة؟ حواديت الفرن. كانت عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن أن أنا دايما كنت بسرح في الخيال في الريف، كنت بقضي الأجازة الصيفية دايما عند أهل والدتي في الريف في إحدى ريف المنصورة، وكنت يعني بعشق أن أنا أروح في الفرن الفلاحي مع السيدات والبنات ويقعدوا يخبزوا ويعملوا ويتكلموا، كنت طفلة صغيرة بقعد أسمع لهم وأسمع القصص وأسمع الأمثال الشعبية، فحصلت عندي الفكرة دي لازم أعملها حاجة، لازم يعني لازم خلي الناس تعرف يعني ايه التراث بتاعنا الفلاحي بالذات في الاكل في رمضان في العيد في الكحك، حتى برضو كتبت فيهم اسره مسيحيه معانا في حواديت الفرن عشان يعني اكلم الناس عن ازاي المسيحيين والمسلمين نسيج واحد. تمام. ازاي في الاعياد انا كنت في الاسره المسيحيه دي كانت البنت بتاخدني معاها البيت وسيسيل دي كانت بتعلمني البيانو، وكانوا ايام في الاعياد يدوني الساعة في النخيل بتاعهم ده، وده دكتورة فعلا كان سائد في المجتمع. أيوة بتاعهم. أيوة. ومازال حتى الآن وكانوا احنا بنبعت لهم الكحك، بنبعت لهم الأضحية اللحمة بتاعت لا، وكان يعني في ترابط أسري جامد جدا جدا يعني. فأنا عايزة أعمل حطيت الفكرة دي في حواديت الفرن، مجموعة قصصية كلها من الريف المصري، مفاجأة يعني. دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار، دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين قولي يا دار. تسبح في ضي بحور، صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل قضاء، لاليكي كانت نور تسبح في ضي بحور، صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل قضاء. راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين قول يا دار. دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار، دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين قول يا دار. شخصيات في الهامش. الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي الطبيبة والأديبة وسفيرة السلام الدولي، شخصيات في الهامش، من من الشخصيات بتضعيها في الهامش وليس الهامش المهمل الهامش المؤثر؟ يعني شخصيات وقفت معك في أحلك الظروف، دفعتك للأمام، شجعتك، يعني تعلمت على إليها. هو الشخصيات اللي في الهوامش، أنا عايز أقول قبل ما أقول الشخصيات إن اسم البرنامج جميل جدا، يعني البرنامج العام يعني هوامش، وأنا كل حياتي الهوامش دي مهمة. يعني أنا هقول لك شخصيات في الهوامش بس شخصيات مؤثرة فيه. أبويا أبويا الله يرحمه، دايما أقول الله يرحمه رحمة الله عليه وأبويا وأمي، بس أبويا كان له تأثير أقوى، إنه كان بيشجعني دائم التشجيع ليا في كل حاجه، يقول لي انت هتبقي حاجه، انت لازم، انت شكلك هيبقى دكتوره، خلاص خلاص هصل للطب، يعني انت عايزه، انت شكلك هيبقى دكتوره، فقعد يحببني في الطب، وهو اللي السبب ان انا دخلت طب. ما شاء الله. انت متفوقه فذاكري اجتهدي، انت عندك موهبه اكتبي. يعني اول وانا كنت في تانية ابتدائي لما رحنا حديقه الحيوان في الجيزه اول مره، قال لي انت شفتي تانية ابتدائي 7 سنين، قال لي اكتبي بقى اللي شفتيه. فكتبت اكتبي، فكتبت 4 صفح كان مبهور بيهم جدا. حديقة دي أول حاجة أكتبها، دي كانت حديقة الحيوان في الجيزة. ده أبويا. الشخصية الثانية وبرضو اللي أبويا هو اللي يعني خلاني أحبها الشخصية دي، دكتور مصطفى محمود. الله رحمة الله عليه. كان دايما برنامج العلم والإيمان كان بابا يندهلي يقول لي تعالي يا لبيبة اتفرجي على الدكتور مصطفى محمود، أنا نفسي تبقي زيه. قلت له خلاص أتفرج عليه، لقيته فعلا حاجة رهيبة، يعني بسم الله ما شاء الله، طبيب وكاتب ومبدع وعنده إحساس بالإيمان وإحساس بالدين وإحساس بالأخلاق، متصوف يعني ده كلامه أثر فيا. صحيح. الشخصية الثالثة عبد الوهاب مطاوع، كنت بتابع رحمة الله عليه، كنت بتابع بريد الجمعة دايما في الأهرام وأرى المشاكل وأحب أحلها الأول وبعدين أشوف هو رأيه عامل إزاي. فلاقيه تأثير الأدب اللي أنت كنت عايشة فيه. وكنت أحب يعني رأيه جدا، وكان نفسي أشوفه بس وأسلم عليه، لكن ربنا ما قدرش. الشخصية الرابعة أستاذ فاروق جويدة، الشاعر الكبير فاروق جويدة، قابلته 3 مرات وعرضت عليه الحاجات اللي بكتبها وأعجب بيها جدا، وقلت له على فكرة أنا بقتبس من كلماتك وإحساسك، لأن أنا تربيت عليه، حبيبتي لا ترحلي في عينيك عنواني، يعني قاعد يقول لي لا خلاص اكتب اللي انت عايزاه. فإنسان عظيم وبيكتب بشياكة وبانتقاء للكلمات ورقي، تأثر فيا. السيدة بقى اللي أثرت فيا وكانت سبب في إن أنا أدخل مجال الأدب، السيدة إقبال بركة، الكاتبة الكبيرة الروائية العظيمة، شافتني مرة في كنا حاضرين صالون ثقافي، فلقيتها قاعدة فرحت سلمت عليها وقلت لها أنا ههدي لحضرتك بعض الخواطر اللي أنا كتبتها، فقلتها فقامت حضنتني وقالت لي يا لا ده أنت كده مبدعة استمري وكده، وأخدت تليفونها وأخدت تليفوني، وربنا يسهل بقى ونبقى نتواصل مع بعض في حاجات كتير. صوتك قمر والناس داير في ليل الناس، صوتك قمر والناس داير في ليل الناس، لكني ضوي الناس يا ساكن العالي، صوتك قمر والناس داير في ليل الناس، صوتك قمر والناس داير في ليل الناس، لكني ضوي الناس يا ساكن العالي، صوتك قمر والناس داير في ليل ليل الناس، لكني ضوي الناس يا ساكن العالي، يا ساكن العالي، ساكن هنا في بالي، يا ساكن العالي، ساكن هنا في بالي، بحلم محبة حيتعطر طول ما انت في العالي، طول ما انت في العالي، مش راح تشوف علي يا نصمر طول ما انت في العالي طول ما انت في العالي. أماكن في الهامش. الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بالمنصورة وسفير السلام الدولي والكاتبة والأديبة. أماكن في الهامش، مؤكد الطبيب أو الأديب يبقى ليه أماكن كده بيحب يعني يعود إليها من أن لآخر للاستجمام للتأليف للكتابة؟ هل هناك أماكن معينة في حياة حضرتك في الهامش؟ هو بالنسبة للأماكن أنا ما سافرتش برا خالص، برا مصر ما غادرتش برا مصر، وأنا يعني عاشقة لمصر، يمكن ظروفي هي اللي خلتني ما أسافرش، بس أنا سعيدة بكده لأن أنا بيتي هو مكاني، المكان اللي بحبه بيتي، استجمام فيه بيتي. طيب بيت، أي بيت أكون متواجدة فيه هو بيتي، يعني بيتي أنا، دي حاجة بحب المنصورة قوي طبعا، منصورة دي بلدي، بحب ريحة المنصورة، أول ما بدخل بحب القاهرة، بحب المكان اللي أنا قاعدة فيه، لا يعني بحب كل مكان أنا بتواجد فيه بيتي ده بيبقى مملكتي يعني. هل هناك مواقف في الهامش تعرضت لها غيرت مجرى حياتك، يعني أحدثت نجاح في حياتك أو غيرت الكثير مثلا، أو شيء تعرضت له في موقف معين لا تنسيه في الهامش؟ طبعا في مواقف كتيرة في حياتي وحياة كل إنسان، يعني في مواقف غير جميلة وفي مواقف جميلة. المواقف اللي مش حلوة طبعا أثرت في حياتي، بس أثرت في حياتي بطريقة إيجابية. أي موقف مش كويس بيحصل لازم يعني نتفاعل ونزعل شوية، بس لازم إيه بعدين أخد قرار ونبقى أقوى ونبقى أحسن. المواقف الحلوة بقى اللي هي الصدفة البحتة اللي أنا قابلت الأستاذة إقبال بركة، يعني هي دي كان موقف جميل، كانت دفعة كبيرة وشجعتني بقى، وقلت بقى يا ده أنا بكتب حاجات حلوة وكده لا دي كانت حاجة جميلة. على طول الحياة نرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس نعيش العمر تسعدنا سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها نعيش العمر تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب ونظر نظرة من بعيد لبعيد، تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب، غلبني الحب غلبني. ونظرة من بعيد لبعيد، تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب، غلبني الحب غلبني. ومين ينسى ومين يقدر في ومين ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها، ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها، ولا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا. أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي استشارة الأمراض الجلدية وسفيرة السلام الدولي والكاتبة والأديبة، أغنيات في الهامش، هل هناك أغنيات معينة في الهامش دائما تستمع إليها لأنها بتفكرك بموقف معين بذكريات معينة في حياتك؟ أنا طبعا أنا بعشق الأغاني القديمة كلها والمطربين القدام، أم كلثوم عبد الحليم وفريد الأطرش وكده، بس في أغنية بقى يعني دي دار يا دار بتاعت وديع الصافي. كل بيت أنا عشت فيه، بيت ماما، شقتي القديمة، شقتي الجديدة، أي مكان أنا أكون فيه ومر عليه مجرد مرة كده تفتكر الأغنية دي، لازم الأغنية دي دار يا دار دي لازم أفتكرها في أي موقف أو أي بيت دخلت فيه وعشت فيه شوية، أحس إن هو لازم أغني الأغنية دي أو تيجي على بالي. تمام. في كمان أغنية ست الحبايب بتاعت فايزة أحمد، يعني والدي الله يرحمه وكان هو اللي حببني فيها برضو، يعني شوف تأثير بابا قوي ازاي، كان يقول لي كل ما اسمع الأغنية دي برضو بعيط. أغنية اللي بحبها قوي دايما أغنيها أغنية أمورتي الحلوة لبنتي سارة، يعني دايما أتخيل سارة بنتي في الأغنية دي. الأغنية التالتة الأخيرة بقى أغنية آخر العنقود اللي هي بتاعت أحلام، آخر العنقود بتاعت أحلام دي بغنيها ليوسف ابني على طول، آخر العنقود سكر معه، آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد ما تجيش، آخر العنقود فرق ولا عريس، ياخدوا التفاح تفاح ياخدوه، فرحي وأفراح يا عيون السوق، بساتين بساتين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين. آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله الله عادي، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عادي يا اخواتي عادي. ابعد يا حسود ابعد ما تجيش، اخر العنقود بقى ولا عادي، حدي بدي يا صباح نادي، بوصل ماما يا حلو يا هادي، انا بحبك قد عليا وانت مال الدنيا عليا. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله عليه، اخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا اخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد ما تجيش، اخر العنقود بقى ولا عريس، يا شمس طلي طلي علينا، يا قمر هل هل نور لنا، يا دنيا هل تفرح سقينا وانتي يا ماما يخليكي لينا. اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي اخر العنقود اسم الله اسم الله علي سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي علي الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي استشارة الأمراض الجلدية والتناسلية بالمنصورة وسفيرة السلام الدولي والكاتبة والأديبة سعدنا بك خلال هذه السهرة كل الشكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. أنا الأسعد والله وأنا اتشرفت أن أنا جيت في الصرح الكبير ده الإذاعة المصرية مسبيرو وبرنامج العام اللي أنا بعشقه وبسمعه على طول ويا رب دايما التلفزيون والإذاعة المصرية ياخدوا دورهم الريادي زي زمان وأكتر بإذن الله. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.